نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السلام علينا، أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المصنف رحمه الله ذكر لنا في صفة الصلاة ماذا يقول في التشهد الأول، فإنه يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد سبق لنا تفسير هذا وبيانها، ثم قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وتسلم على الحاضرين عندك وعلى المسلمين من إناثهم وذكورهم وصبيانهم، فكل المسلمين داخلين في هذا. فهذا السلام، إذا قلت السلام عليكم سلم الإمام، فإنه يسلم على الحاضرين ويسلم على عباد الله الصالحين، وإذا سلمت أنت فكذلك تسلم على نفسك وعلى الإمام وعلى عباد الله الصالحين، سواء كانوا من صالح الجن أو من صالح الإنس أو من الملائكة. فهذا يبلغهم هذا السلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد لله صالح من أهل السماء أو من أهل الأرض. أمان. وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده. نعم، هذا الرجل الصالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصالح من عباد الله الذي أدى حقوق الله عليه وأدى حقوق الناس، لأنه إذا أدى حقوق الله ولكنه يظلم الناس فهذا أيضا مخالف لأمر الله، والله أمرك بأن لا تظلم أحد ولا تسرق من أحد ولا تظلم أحدا بحقه ولا تماطل. فالرجل الصالح حقيقة هو الذي أدى ما عليه لله وأدى ما عليه لعباد الله. ومن أهم عباد الله الوالدين، البر بهما وصلتهما وصلة الأرحام، وكذلك حق مراعاة حق الجوار، مراعاة حق القرابة، ومراعاة حق الفقير وحق المسكين وحق اليتيم. فكل هذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فهذا هو الرجل الصالح، العبد الصالح الذي أدى ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وفعل ما أمره الله به من حق الآدميين واجتنب أذيتهم مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا هو الرجل الصالح، وهو الذي يستحق أن يدعى له ويستحق أن يسلم عليه. نعم. وقيل: المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه. نعم، وقيل أن الرجل الصالح من أطاع الله سبحانه وأدى حقوقه ولم يظلم الناس وأدى حقوق الناس عليه. وقيل الرجل الصالح هو المكثر من العبادة، المتفرغ لعبادة الله، هذا هو الرجل الصالح. ولكن ما يكفي أنه يتفرغ للعبادة ويضر الناس، لابد أنه يطيع الله سبحانه وتعالى ويجتنب ظلم الناس. إذا ما اجتنبه فعبادته ناقصة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فكون مثلا الإنسان مطيع الله ويتعبد ويصوم النهار ويقوم الليل لكن يؤذي الناس، هذه ما تنفع عبادته والعياذ بالله. فلذلك لما قيل للنبي إن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. الله سبحانه وتعالى نهى عن أذى، والله يقول في محكم كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا بد أن يطيع الله ويعمل بطاعته ويجتنب ما نهى الله عنه، وكذلك يقوم بحقوق الآدميين، حقوق القرابة، حقوق الوالدين، صلة الأرحام، حقوق الجوار. هذا الذي أدى حق الله وحقه هذا هو الرجل الصالح في الحقيقة، ليس المهم أو الغرض هو كثرة العمل، لا، المهم صحة العمل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثركم عملا، فالأحسن العمل والعمل الأحسن هو الذي يراد به وجه الله ويكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يدخل فيها النساء ويدخل فيها المسلمين، سواء معك في الصلاة أو في المسجد أو ليسوا معك، مدام الصالحين من عباد الله مهما كانوا مهما بلغوا يبلغهم هذا الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية. وأشهد بعد ما أتيت بالتحيات والتعظيمات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، أثنيت على الله بما يستحقه، وكل التحيات كلها لله سبحانه وتعالى، ثم قلت بعد ذلك: سلمت على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك أثبتت شهادة التوحيد وأقررت لله سبحانه وتعالى بالإخلاص بالعبودية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنها ما تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا ومعها شهادة أن محمد رسول الله، فمن أتى بشهادة لا إله إلا وحدها ولم يقل بشهادة محمد رسول الله ما تنفعه، لابد. ولذلك جعلت أركان الإسلام، أول أركان الإسلام الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، هذا ركن واحد جزء لا يتجزأ، فلابد شهادة لا إله إلا الله معها شهادة أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. صلي وسلم. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أنا هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين. نعم، هذا الحديث علمه النبي أصحابه، علمه عبد الله وهو مرويا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، وفي غيرهما من الكتب من الأمهات الست والمسانيد والسنن. نعم. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام. نعم، التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، يزيد على هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. نعم، هذا أيضا من تمام الصلاة، بل هو من أركان الصلاة. لو صليت ولم تصلي على نبيك ما قبلت صلاتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا التشهد بهذا اللفظ هذا ركن من أركان الصلاة عند الإمام أحمد وعند كثير من العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الحنابلة أنه لو ما صلى على النبي ما صحت صلاته، فلا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لأن الرسول أخبرنا بوجوبه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وكذلك أيضا في حديث كعب بن عجرة: يا رسول الله، إن الله أمرنا في أن نصلي عليك، فماذا نقول إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو يقول: الله أمرنا أن نصلي عليك، كيف نؤدي الصلاة عليك؟ بأي لفظ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الصلاة الإبراهيمية التي النبي علمها الصحابة رضي الله عنهم، ولا تصح الصلاة إلا بها. ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بلفظ غير هذا اللفظ، وهذا اللفظ الذي النبي علمنا إياه ينبغي أن تصلي على نبيك في كل حال من الأحوال بهذا، ولا تلتفت إلى ما ابتدعه كثير من الصوفية الذين يأتون بألفاظ من عندهم، بألفاظ مبتدعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما علمها أحد من أصحابه، بل كثير والعياذ بالله من البدع يأتون بأشياء من قبل أنفسهم ومع ذلك يفضلونها على الألفاظ التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الصلاة لأن في الصحيحين النبي أمر الصحابة بها، يجينا واحد في آخر الزمان ويدعي ويقول إن صلاة الفاتح أفضل من هذه الصلاة، أو يقول إن صلاة الفاتح على النبي أفضل من تلاوة القرآن، أو يقول أفضل من 6000 ختمة والعياذ بالله. من هذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. هذا الكلام، الكلام اللي يجيبه من عنده ويفضله على القرآن، على كلام الله. فهذه أفضل الصلاة هي بأنواعها ما أخبرنا الرسول. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول أعطانا هذا، يجب علينا الأخذ به، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولذلك قال بعض العلماء لو قال بدل الآل الأهل، مع أنهم هم الآل هم الأهل، لكن لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال بدله وعلى أهل محمد ما صحت صلاته ولا صح هذا، لأنك لابد أن تتقيد بالذي أخبرك به الرسول وقالوا لك، لأنه هذا هو اللي علمنا إياه. فهذه صلاة الفاتح هي أفضل أنواع الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يجزي لو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد، ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمحيا والممات الحياة. نعم، هذا لما انتهى من التشهد الواجب المفروض الذي ما تصح الصلاة إلا به، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا بالتشهد الأول، وتزيد في الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإذا كملت هذا انتهت صلاتك، ما بقي عليك إلا التسليم، لكن يبقى أشياء مستحبات، وهو هذا الدعاء الذي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا به، وجاء في الحديث إذا صلى أحدكم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه جمهور العلماء رحمهم الله على أنها سنة مؤكدة ما ينبغي للإنسان أن يهملها في تشهده الأخير، بل قال بعض العلماء أنها واجبة، إن تركه يخل بصلاته، كما قاله بعض الأئمة رحمهم الله عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وإن كان جمهور العلماء رحمهم الله يقولون أن هذا من باب المستحبات، لأن النبي علمنا التشهد إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى به، وما جاء بعده يدل على أنه في الاستحباب ومؤكد الاستحباب. نعم نعم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وجهنم معروفة الاستعاذة بها، الإنسان يسأل الله أن يحيده من النار عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأن النبي أخبر أن الناس يفتنون في قبورهم وأنهم يعذبون في قبورهم، وهذا مذهب السنة والجماعة أن الميت قد يعذب في قبره وقد ينعم في قبره. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا، المحيا هو وقت الحياة، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من الفتن المضلة التي تضلك عن دينك، لأن الدنيا والعياذ بالله محن وفتن، قد يفتن المرء عن دينه إما بماله، أو يفتن عن دينه بولده، أو يفتن عن دينه بأهله، أو يفتن عن دينه بأمور أخرى. بطلب الجاه أو بطلب الدنيا ويفتن عن دينه والعياذ بالله. فأن تسأل الله أن الله يمن عليك سبحانه وتعالى بألا تتعرض للفتن في حياتك. المحيا هو وقت الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأن تسأل الله أن يكفيك شر الفتن فتن المحيا كل مدة حياتك والممات. ومن فتنة الممات يدخل فيها أشياء، من أهمها الفتنة والعياذ بالله عند خروج الروح. فالشيطان أحرص ما يكون على ابن آدم في تلك الحالة، يأتيه ويفتنه. ولأنك في تلك الحالة بدأت في أعمال الآخرة فصارت من فتنة الممات. إذا حضرك الموت انتقلت من الدنيا إلى الآخرة، فهي من فتنة الممات. والنبي أخبر أن الشيطان يحرص والعياذ بالله على ابن آدم عند الممات. وكذلك مثل ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وهو في النزع قال بعد، فتعجبوا من هذا الكلام منه. ثم لما أفاق قال له ابنه عبد الله: يا أبي سمعتك تقول بعد، قال أن الشيطان جاء وأراد أن يضلني وقال فتني يا أحمد، يعني خلاص وصلت الموت وانت ما حصلت منك شيء. وقلت له بعد ما خرجت روحي، أسأل الله الثبات. فالإنسان يسأل الله الثبات سبحانه وتعالى في إثبات وأن الله يختم به. والمؤمن الذي يعمل صالح يأتيه تأييد من ربه وإعانة من الله سبحانه وتعالى، ويكفيه شر الفتنة الممات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان يبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من هذه الأمور الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فالفتنة اللي عند الموت والفتنة التي في القبر أيضا هذه من أعمال الآخرة وأعمال البرزخ من أعمال الآخرة. وفتنة المسيح الدجال تسأل الله أن يعيدك أيضا من فتنة الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان. تسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبقيك إلى ذلك الوقت، لأن ذلك الوقت فيه الفتن وفيه والعياذ بالله المحن. قل من يسلم من هذه الفتنة. فلذلك تستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال الذي أخبر النبي عنه وبأحاديث كثيرة أنه يخرج آخر الزمان، وأنه يفتن الناس في دينهم، وأنه يأتي ويدعي أنه هو الإله، وأن معه نهر من ماء، وأن معه أيضا نار. فهو يفتن الناس ويأتي لهم بآيات قد يضل بها من يضل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له: قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ يبتعد، فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإنه لا يزال يأتيه الرجل وهو يعرف أنه الدجال فلا يزال بما معه من الفتن حتى يفتنه عن دينه ويتبعه والعياذ بالله. وقد حمى الله سبحانه وتعالى مكة والمدينة عن أن يدخلها الدجال، ولكن ما تخلو من أناس منافقين ولا تخلو من أناس ليسوا بمستقيمين. فإنه إذا اقترب منها فيه ملائكة ترده عن دخول المدينة، وكذلك عند مكة ملائكة يردونه عن دخول مكة، ولكن ترجف بأهلها فيخرج أهل النفاق ويذهبون إليه بأي مكان هو، ويبقى المؤمنون يحميهم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسأل الله ويتعوذ أنه لا يدركه ذلك الزمان، لأنه إذا أدركه ذلك الزمان ما يدري ماذا يختم له، وماذا يدري هل يسلم من الفتنة أو لا يسلم. فينبغي يحرص على هذا الدعاء بعد كل تشهد التأخير، بعد ما ينتهي من الصلاة على النبي يأتي به. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم بأمته وإرشاده لهم وتعليمهم ما ينفعهم. والمحيا والممات، الحياة والموت، والمسيح الدجال. المسيح بالهاء المهملة على المعروف، ويجوز أن يدعو بما ورد. أي نعم، المسيح يقول بالحاء المهملة لأن بعض العلماء ضبطه بالخاء، يقول المسيخ، إن الله مسخه سبحانه وتعالى، لكن المشهور أنه المسيح الدجال. ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة. أي يعني يجوز بالتشهد الأخير يأتي بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأربع ينبغي أن لا يهملها. نعم. أو بالكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة، ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. أي نعم، هذا محل عبادة ومحل طاعة، ما يأتي بها شيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، لأنه ما هو هذا، أنت في عبادة وفي طاعة لله. نعم تسأل الله الرزق لأن الرزق ينفعك، من الرزق تتصدق، يكون الرزق فيه عمل آخرة وفيه أيضا ما يقيم أولك وفيه أيضا ما تدخره عند الله من الصدقة والبر والإحسان، لكن الأشياء التي هي محض دنيا مثل ما يقول الإنسان اللهم ارزقني طعاما طيبا أو اللهم ارزقني جارية حسنة، هذه كلها محض دنيا ما فيها صلة بالآخرة. فلذلك يكره للإنسان في الصلاة أن يدعو بهذه الدعوات، بل يدعو بالأشياء التي تنفعه في دينه ودنياه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الموقف أن منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كقوله اللهم ارزقني جارية حسنة أو طعاما طيبا وما أشبهه، وتبطل به. نعم تبطل بهذا الدعاء لو جابه، لأن هذا ليس من عمل الآخرة، الصلاة كلها عبادة وطاعة من عمل الآخرة. نعم. ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم. نعم يسلم بعد ما ينتهي من التشهد، يسلم وهو على حالته وهو جالس، فيسلم عن يمينه ويسلم عن شماله ويقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وهو الله أكبر دخلت فيها، وحرم عليك الكلام، وحرم عليك الالتفات بجملتك، وحرم عليك أن تأتي بشيء ليس من أعمال الصلاة، فهذا هو التحريم. وتحليلها التسليم، إذا سلمت فقد أبيح لك كل شيء من الخروج ومن الذهاب ومن الالتفات ومن الكلام، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتحليلها التسليم وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السلام. نعم يستحب له أن يسلم عن يمينه وعن شماله، ولكن بالالتفات، يكثر الالتفات في السلام الأخير، يلتفت ويطيل الالتفات أكثر من عن يمينه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت كثير بالنسبة على هذا. هذا هو السنة، وينبغي له أن يقصر السلام ولا يمده، لأنه إذا مده يصير فيه ضرر، خصوصا الإمام، لأنه إذا مده الإمام يخل بالناس، ربما يسلم بعض الناس قبله قبل يكمله، وهذا خلل في صلاتهم. فهو ولذلك جاء في الحديث السلام التكبير جزم والسلام جزم، يعني تجزم وتسكنه، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا تمده السلام عليكم ورحمة الله وطيله، ثم بعض الناس يسلم وأنت ما كملت ويصير خلل في صلاته. فهكذا السنة أن تحذف السلام، والذي جاء في الحديث السلام حذف، يعني كأنك تحذفه مرة، فهذا اختصار له لأن لا يوافقك المرموط. نعم. وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة. نعم لا يطول السلام ولا يمده، ما يمد به صوته ويطول فيه، لا يختصره. نعم. ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة. نعم يقف على آخر السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وأن ينوي به الخروج من الصلاة. نعم ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، لأن النبي قال تحليلها التسليم، فينوي به الخروج والإنقضاء من الصلاة، والنية مقارنة للتسليم. نعم. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة. اي نعم، لو قال في صلاة الجنازة السلام عليكم ورحمة الله كفى، لكن في الصلاة ما يكفي، لابد ان تقول السلام عليكم ورحمة الله، وان قلت وبركاته ايضا فلا بأس، لكن الاولى الاقتصار، لان هذا هو الكثير. وإلا فقد ثبت أن النبي كما في حديث وائل بن حجر أن النبي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن الأحاديث الثابتة الصحيحة والكثير من فعله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو أن الإنسان قال وبركاته فلا يعنف عليه لأنه قد ورد. نعم. والأولى ألا يزيد وبركاته. نعم، ولذلك قال المصنف هنا والأولى ألا يزيد وبركاته، لكن لو زادها فلا يؤثر في صلاته. نعم. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه. نعم، إذا انتهى من التشهد الأول فإنه ينهض من التشهد الأول لأجل يأتي بالركعتين الأخيرتين، والمصنف يقول ما يرفع يديه إذا نهض، ما يرفع يديه هكذا مثل تكبيرة الإحرام مثل، والصحيح أنه يرفع يديه لأن هذا ثبت في صحيح البخاري، وإن كان بعض العلماء قالوا لكن ما دام ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الثنتين رفع يديه هكذا مثل تكبيرة الإحرام، فالسنة ثبت أن النبي عليه الصلاة يرفع عند تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر يرفع يديه، وإذا أراد الركوع قال الله أكبر رفع يديه، وعند النهض من الركوع كذا يقول الله ربنا ولك الحمد، وعندما يقوم من التشهد الأول كذلك كذا يقول الله أكبر ورفع يديه، وهذه كلها ثابتة في صحيح البخاري. وأما من قال من العلماء رحمهم الله أنه لا يرفع يديه فهذا في الحقيقة إما ما بلغهم الحديث أو أمر من الأمور غير هذه، فالمقصود إن ما ثبت في السنة أولى ممن يقوله من لم تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ثبت في صحيح مسلم في مواطن كثيرة وثبت أيضا في صحيح البخاري. نعم. وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي الفاتحة فقط. نعم، يعني إذا أكمل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإذا قام إلى بعد التشهد الأول يقرأ الفاتحة ويقتصر عليها ولا يزيد عليها، فإذا أكمل الفاتحة فيركع. نعم. ويسر بالقراءة. نعم، يسر بالقراءة في صلاة المغرب بالنسبة إلى الركعة الأخيرة، ويسر في صلاة العشاء بالركعتين الأخيرتين كذلك. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير، كما أنه يسر في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، بيان الصلاة سبق لنا كيف الركوع والنهض من الركوع والسجود والجلس بين السجدتين وما يقال فيهما، فهو يقول كذلك أيضا، والتشهد الأول أيضا سبق لنا بيانه، هنا يقول في التشهد الأخير ينبغي أن يخرج رجله اليسرى تحت ساق رجله اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض وينصب رجله اليمنى، هذا في التشهد الأخير، كل تشهد أخير يعمل هذا عند بعض العلماء، وبعض العلماء يقول لا إنما يعمل هذا في الصلاة التي فيها تشهدان، التشهد الأول يجلس على رجله ولا يتورك والثاني يتورك، والقول الآخر لأهل العلم أن كل تشهد يعقبه سلام أنه يتورك فيه، بمعنى أنه يتورك في صلاة الفجر في التشهد الفجر ويتورك في التشهد لصلاة الجمعة وهكذا. نعم. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وعند الإمام أحمد أن التورك مخصوص بالصلاة اللي فيها تشهدان، يتورك بالتشهد الأخير فقط. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم، والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم. نعم. حتى رفع اليدين. نعم، المرأة تعمل مثل ما يعمل الرجل في السنن الواردة في الصلاة، تعمل وإن كان في خلاف بين العلماء رحمهم الله أنه بالنسبة للمرأة ما ينبغي رفع يديها وأنها ينبغي أن تسترد رجليها في كل أحوالها عن يمينها وأنها تتضام وأنها ما ترفع يديها هكذا لأن المرأة عورة فهي تجمع نفسها. فهذا رأي بعض العلماء وبعض العلماء لا يقول هي كالرجل نعم لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى. نعم ما تتجافى مثل إذا ركع قال هكذا لا هي تضم نفسها وفي السجود كذلك تضم نفسها ما تتجافى مثلا ذراعيها عن فخذيها وكذلك عن لا تضم نفسها لأن المرأة عورة فكل ما تجافت وكل ما جمعت نفسها يكون هذا أستر لها. وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل. يعني هذا أفضل لكن لو عملت مثل ما عمل الرجل فهذا بأس صلاة صحيحة لكن الأفضل في حق المرأة أنها في كل ما أمكن أنها تستر نفسها فهذا هو الأولى. أو متربعة وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. نعم المرأة تسر بالقراءة ولا ترفع صوتها إذا كان يسمعها أجنبي. أما إن كان لا يسمعها أجنبي في بيتها وليس عندها إلا محارمها أو هي بنفسها فلا بأس لو رفعت صوتها بالقراءة فيما يجهر به لا فيما يسر به. وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي